نخبي بحبك وانت برضو كمان خلاص يبقى اللي ناقصك واوعي تخافي من الايام لا تخلف وعدها لينا مفيش اللي فرقنا خلاص انا وانت حبينا